بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الفرائض، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وقد انتهينا من كتاب الأقضية والشهادات، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا وهو باب الفرائض. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وتأتي الفريضة ولها عدة معان، فمن معاني الفرائض الحز والقطع، وكذلك الفرض بمعنى التقدير، ويأتي الفرض بمعنى الواجب. أما عند الفقهاء والعلماء فالمقصود بالفرائض هو العلم الذي يتعلق بقسمة المواريث، فإذا مات أحدهم وترك مالا فإن هذا يقال له ميراث ويقال له تركة، فالعلم بقسمة التركة والميراث هذا هو ما يتعلق بهذا العلم، علم الفرائض، وهو علم شرعي جاءت نصوص في ذكر بعض فضائله ومنزلته، وهذه النصوص في الحقيقة كثيرة، وجاءت في السنة وجاءت عن بعض العلماء المتقدمين، لكن أكثر هذه الأحاديث في الحقيقة لا تصح، حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، وحديث كذلك ابن عمرو بن العاص كما في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، وحديث ابن مسعود عند الترمذي، كلها تدل على فضل هذا العلم، وهو من العلوم التي هي من علوم الكفاية، جاءت أدلته في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. يقول المؤلف عليه رحمة الله: ولا يرث من الرجال إلا عشرة، الابن وابن الابن، وإن سفل والأب والجد للأب وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن بعدا، والعم وابن العم وإن بعدا، والزوج ومولى النعمة. هؤلاء العشرة ذكرهم المؤلف بالإجمال، أما إذا جئنا إلى التفصيل فيكون عدد الوارثين من الرجال 15 رجلا، وهذا شيء متفق عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم أن الوارثين من الرجال على وجه الإجمال 10، وعلى وجه التفصيل 15 رجلا، فذكر المؤلف 10 وسنذكر نحن على وجه التفصيل، فنقول الوارثون من الرجال هم 15 رجلا: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وأبوه وإن علا، وكذلك الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج وذو الولاء. هؤلاء 15، وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن هؤلاء هم الورثة من الرجال، والدليل ما جاء في سورة النساء في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال سبحانه بعد ذلك: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم، آيتان في سورة النساء وكذلك أيضا في سورة النساء وهي خاتمة سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآيات اشتملت على ذكر الوارثين من الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن الفرائض أول ما تلحق تلحق بأصحاب الفروض، نعطي كل صاحب فريضة فرضه، ثم بعد ذلك نأتي إلى الذكور إلى الوارثين منهم ونلحق الفرائض، فيكون ما بقي لأولى رجل ذكر. وأما ما يتعلق بالولاء وهو مولى النعمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. قال العلماء: أن يثبت الميراث للمولى وهو الذي يعتق، وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل. وهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، هو حديث صحيح. قال بعد ذلك: ولا يرث من النساء غير سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة. انتقل بعد ذلك إلى ميراث النساء، وذكر أن الوارثات من النساء هن سبع. الحديث الذي مر معنا في الصحيحين وهو حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. انتقل بعد ذلك إلى ميراث النساء وذكر أنهن سبع، وهنا لا شك أن النساء يرثن وهن سبع على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل والبسط فالوارثات من النساء عشر، وهن الأم والجدة وهي أم الأم، والجدة أم الأب، والبنت وبنت الابن، والزوجة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والمولاة المعتقة. هؤلاء عشر على وجه التفصيل والبسط. وقد أجمع العلماء على أن الوارثات من النساء عشر كما ذكرناهن. وممن نقل الإجماع ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل في الآيات التي ذكرناها آنفا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر ميراث البنات وذكر ميراث الأم، وكذلك ذكر ما يتعلق بالأخوات في قوله تعالى في خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأيضا في قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وفي الزوجة أيضا: ولهن الربع مما تركتم، إلى آخر الآيات. وأما ما يتعلق بالجدات فقد جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق سأل عن ميراث الجدة، فشهد عنده من شهد من الصحابة ومنهم المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للجدة السدس، فإذا اجتمعنا الجدات فلهن السدس. قال بعد ذلك: فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع. انتقل بعد ذلك إلى ميراث الزوج، وقد أجمع العلماء على ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الزوج يرث من زوجته إما النصف وإما الربع، فيرث من زوجته النصف بشرط واحد، بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث، لا يوجد لها ابن ولا ابنة ولا ابن ابن وهكذا وإن نزل. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ونقله ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الزوج يرث من زوجته النصف إن لم تترك ولدا، لا ولد ابن ولا ولد بالكلية مطلقا. فإن تركت ولدا أو تركت ولد الابن فله الربع، والدليل كما ذكرناه آنفا في آية النساء. قال بعد ذلك رحمه الله: وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن. انتقل بعد ذلك إلى ميراث الزوجة، والزوجة ترث من زوجها إما الربع وإما الثمن، ويكون هذا أيضا بالشرط نفسه وهو عدم الفرع الوارث، أي بمعنى إذا كان لزوجها ولد فتأخذ الثمن، وإن كان لزوجها لا يوجد هذا الفرع الوارث فتأخذ الربع. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، نقله ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، ونقله كذلك ابن رشد وابن قدامة. والدليل الآية نفسها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ثم قال في النساء: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن الاستدلال ظاهر من هذه الآية في ميراث الزوج وفي ميراث الزوجة، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على ذلك. وهكذا إذا كان له زوجات فإن الزوجة والزوجات يشتركن في الميراث من الزوج إما في الربع أو في الثمن، فإن كان له ولد يأخذن الثمن ويشتركن في الثمن، وإن لم يكن له ولد يأخذن الربع ويشتركن في الربع. فمثلا لو أن زوجا مات عن زوجتين ومع الزوجتين أيضا ترك عما، فالمسألة هنا ستكون من أربعة، لأن الزوجتين لهن الربع، فالزوجتان يأخذن سهما واحدا من الأربعة والعم يأخذ الباقي تعصيبا. وهذا أيضا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. ثم قال رحمه الله: وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا، لا في فريضتين في زوجة وأبوين، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب، وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن ميراث الأم. والأم عند العلماء لها حالات، فالحالة الأولى أنها ترث السدس، هذا بشرط وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة. والحالة الثانية أنها ترث الثلث، وهذا يكون بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الأخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهي التي ذكرها المؤلف عندما قال لا في فريضتين. ماذا يقصد بقوله لا في فريضتين؟ يعني هذا من الشروط، إذا أرادت أن تأخذ الثلث لابد ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. وما هي هذه العمريتان؟ ذكرها المؤلف، قال: في زوجة وأبوين، هذه هي إحدى العمريتين، أن يموت الزوج فيترك زوجة وأبا وأما. والثانية في زوج وأبوين، تموت الزوجة فتترك زوجا وأما وأبا. لماذا سميت هذه المسألة بالعمريتين؟ لأن الذي قضى في هذه هو عمر، قضى بهذا القضاء، فلما قضى تابعه في ذلك الصحابة كعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت، تابعوا عمر في هذا القضاء. وسيأتي أيضا ما معنى العمريتين إذا ذكرنا هاتين المسألتين. أما هنا ذكر أن ميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا. إذن هذا هو الشرط الأول، إذا أخذت الأم الثلث يكون بهذا الشرط لا يوجد فرع وارث، أو اثنتين من الإخوة يعني لا يوجد أيضا الجمع من الإخوة، وصاعدا اثنين فأكثر، لا في فريضتين، وهذا هو الشرط الثالث، لا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب. يعني هذه الحالة، هذه الصورة بعينها، أن تترك الزوجة زوجا وأما وأبا، أو أن يترك الزوج زوجة وأما وأبا، ففي هذه الحالة الأم لا ترث الثلث ثلث المال، وإنما ترث ثلث الباقي، ولهذا أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على ذلك فقالوا إن هذه المسألة لما قضى فيها عمر نسبت إليه، فقيل العمريتان لأن عمر قضى فيهن. إذن أجمع العلماء، وممن نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. هذا هو الحل في هذه المسألة. إذن هذه المسألة يقال لها العمريتان. ابن قدامة رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، فماذا قال رحمه الله؟ قال ابن قدامة: وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. إذن هذا هو معنى مسألة العمريتين، لأننا لو أعطينا الأم الثلث الأب سيأخذ أقل من الأم، وهذا لا يكون عند العلماء، ولهذا قضى عمر بهذا القضاء، فيعطى الزوج النصف باقي النصف بين الأم والثلث. فماذا نصنع؟ نعطي الأم الثلث مما بقي بعد أن أخذ الزوج حقه، وهكذا في مسألة الزوجة مع الأم والأب، نعطي الزوجة الربع فما بقي نعطي ثلث هذا الباقي للأم والباقي يأخذه الأب تعصيبا. إذن عرفنا هذه المسألة، وهي ما تتعلق بميراث الأم، وهي تتعلق بميراث الأم. قال بعد ذلك رحمه الله: ولها في غير ذلك الثلث، في غير هاتين الصورتين يعني العمريتين لها الثلث، لا يوجد فرع وارث، لا يوجد جمع من الإخوة، وكذلك أيضا ليست هي من العمريتين فلها الثلث، إلا ما نقصها العول، يعني قد تتزاحم المسألة فقد ينقصها، لأن العول، ما معنى العول؟ العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وبسبب زيادة السهام يدخل النقص على أهل الفرائض، ولهذا قال: إلا ما نقصها العول. إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كان فلها السدس حينئذ، وقد ذكرنا هذا وقلنا إن الأم لها السدس بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ إذا وجد ابن للميت أو ابن ابن أو ولد، يعني ابنا أو بنتا، أو وجد الجمع من الإخوة، فإن الأم في هذه الحال تنتقل إلى السدس، وهذا شيء أجمع عليه العلماء، لا خلاف بينهم، وجود جمع من الإخوة من اثنين فصاعدا أو وجود الفرع الوارث. وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وكذلك القرطبي في كتابه الجامع، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله، وقال العلماء: لو كان اثنين يكفي في أن الأم لا تستحق الثلث وتنتقل إلى السدس، لأن طائفة ترى أنه لابد أن يكونوا ثلاثة، وهذا غير صحيح، اثنان فقط من الإخوة يكفي في ذلك، لأن الآية التي وردت في ذلك وردت بلفظ الجمع، والجمع المقصود به اثنين، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فهنا قوله سبحانه فإن كان له إخوة جاء بلفظ الجمع المقصود به اثنين، ومعروف في لغة العرب يأتي الجمع ويقصد به اثنين، كما قال الله لموسى وهارون كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، والمراد هنا موسى وهارون وهما اثنان، والله قال ماذا إنا معكم مستمعون، فمعكم هنا يراد به موسى وهارون. والآيات كثيرة، الله يقول في القرآن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، لحكمهم مع أنهم اثنان داود وسليمان. على كل حال هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وإن كان البعض خالف واشترط أن يكونوا ثلاثة بل اثنان يكفي في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ميراث الأب، ومعروف أن الأب يرث بالتعصيب تارة، ويرث بالفرض تارة، ويرث بالتعصيب وبالفرض تارة أخرى. هذا هو ميراث الأب، يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب يجمع بينهم، فهي ثلاث حالات للأب. والمؤلف ذكر رحمه الله أن ميراث الأب من ولده إذا انفرد يأخذ المال كله، وهذا بالإجماع أجمعوا على ذلك، لو ترك الميت فقط أبا يأخذ المال كله بالتعصيب. أما إذا وجد الفرع الوارث وهو الابن أو البنت ففي هذه الحالة يأخذ الأب فرضه وهو السدس. إذا أجمع العلماء على هذا، الله سبحانه وتعالى يقول وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني في حال أن الميت ترك أبا وأما الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب كاملا، يأخذه تعصيبا. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن عبد البر وكذلك ابن رشد وابن قدامة، نقلوا الاتفاق على ذلك أن ميراث الأب يكون تارة بالتعصيب وتارة بالفرض وتارة يجمع بينهما. ولهذا قال الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني إذا وجد الفرع الوارث فإن الأب سيأخذ السدس وكذلك الأم ستأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فهذه الآية فيها أن الأب يرث السدس في حال وهذا فرض، وحال أخرى يأخذ المال تعصيبا بعد أن تأخذ الأم الثلث يأخذ الثلثين تعصيبا. إذن الأب يرث السدس بالفرض إذا كان هناك ولد، فإن لم يكن ولد فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي تعصيبا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس. إذن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، فإذا لم يوجد مع الأب أحد فإن الأب يأخذ الكل، يرث المال كله إذا لم يوجد معه أحد. قال بعد ذلك رحمه الله وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد وجدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ميراث الولد، والمقصود بالولد هنا الذكر، لأنه قال وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده، يعني أن الابن يرث بالتعصيب، ف فإذا مات رجل وترك ابنا ليس معه أحد فإنه يأخذ المال كله، أما إذا كان هناك أحد من أصحاب الفرائض فيأخذ أصحاب الفرائض فرضه وما بقي فيأخذه الابن كاملا، وهذا شيء مجمع عليه، وابن الابن ينزل منزلة الابن عند عدمه، إذا انفردوا يأخذوا كل شيء لأنهم عصبة، ويقال لهم عصبة بالنفس، مثل الأب أيضا هو عصبة بالنفس، إذا الابن الواحد ومن نزل منه كابن الابن إذا انفرد بالميراث فإنه يأخذ جميع المال، وهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم، والدليل ما جاء في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآيات، فمعروف أن أهل الفرائض يأخذون فرائضهم وما بقي يأخذه الابن، فلو وجد رجل وترك أبا وابنا يقال للأب له السدس وهو من أصحاب الفرائض والابن يأخذ الباقي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ومعروف أن أولى رجل ذكر هو الابن، هو أولى من يستحق هذه التركة، فإذا لم يوجد الابن ووجد ابن الابن فيقوم مقامه، أما إذا وجد الابن فإنه يحجب كل من تحته من الأبناء، وهذا من القواعد المعروفة عند أهل العلم وهم متفقون عليها لا خلاف بينهم، أن الابن الواحد يستغرق التركة كلها ويأخذ جميع المال، أما إذا كان ابنان، أما إذا وجد ابنان فهما يشتركان، وسيأتي ذكر ذلك. قال المؤلف فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا وجد أبناء الميت وهم في منزلة واحدة وفي طبقة واحدة فإنهم يقتسمون التركة بينهم، إن كانوا جميعا ذكورا فعلى عدد رؤوسهم، كل واحد يأخذ نصيبا من التركة يساوي ما أخذه الابن الآخر، أما إذا كانوا بنات والذكور فكما قال الله فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقال المؤلف وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام، وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب، يعني أن ابن الابن ينزل منزلة الابن عند عدم وجود الابن من حيث الحجب ومن حيث التركة ومن حيث ما يرث، إذن هذا أيضا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء أن أولاد الميت بنين وبنات المال يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن وجد أصحاب الفرائض كأب أو أم فيأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم والباقي يكون بين أولاد الميت من بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء في هذا، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، ونقله كذلك أيضا ابن هبيرة وابن رشد، لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر الدليل على ذلك وهو في سورة النساء قال وهذا حكم ولد الأبوين للأم باتفاق المسلمين، الدليل هو في الآية نفسها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا صريح أنهم لو اجتمعوا يعني البنات والبنين فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعد ذلك رحمه الله وميراث البنت الواحدة النصف، يعني لو وجدت البنت وحدها ليس معها أحد فإنها تأخذ نصف التركة، وهذا أيضا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في هذا، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ونقله ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، والدليل ما جاء في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني أن البنت إذا لم يكن معها أبناء وبنات للميت فإنها تأخذ النصف بشرط أن تكون منفردة، ولهذا قال المؤلف وميراث البنت الواحدة، يعني منفردة وحدها، لا يوجد من يشاركها من أخواتها، ولا يوجد من يعصبها من إخوانها. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن البنت لها النصف، ولبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وأما الأخت فلها الباقي. إذن البنت دائما إذا انفردت تأخذ نصف التركة، وهذا بالإجماع. قال والإثنتين الثلثان، فإن كثرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا. لو ترك الميت ابنتين فإن هاتين البنتين تأخذنا الثلثين، يأخذنا الثلثين، ولو كانوا أكثر من بنتين ثلاث أربع خمس، فلو ترك الميت ست بنات يقال إن هؤلاء البنات يرثنا الثلثين، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بين العلماء في ذلك. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هناك خلاف في العدد، هل الاثنتان تكفي أن نعطيهم الثلثين أو لابد أن يكون ثلاث؟ الصواب لو كنا اثنتين لهن الثلثان، لأن الله قد قال في الأخوات كانت اثنتين فلهما الثلثان في خاتمة سورة النساء، هذا دليل على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين. فمن الذي خالف في هذه المسألة من حيث العدد؟ هذا الخلاف ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا معروف في مذهب ابن عباس، كان يرى أنه لا بد أن يكون البنات ثلاث فأكثر حتى نعطيهن الثلثين، وانتصر لابن عباس ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع قد ذكر هذا الخلاف. والصواب الذي لا شك فيه أن الثنتين يرثن الثلثين، لهذا قالوا إن الخلاف بعد ذلك اندثر، لم يقل أحد ولم يتابع أحد لابن حزم، وبعضهم كان يرى أن هذه رواية شاذة عن ابن عباس، أي لم تصح عنه وهي تخالف ما كان ابن عباس عليه، وقد نص على ذلك ابن قدامة في كتابه المغني بعد أن نقل الإجماع على أن فرض البنتين الثلثان، قال إلا رواية شاذة عن ابن عباس أن البنتين نعطيهن النصف. ما الذي جعل ابن عباس يقول بذلك؟ قالوا لأن في الآية نفسها فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قالوا إذن هذا هو الدليل على هذا، أن الاثنتين نعطيهن النصف، أما إذا كانوا فوق اثنتين فلهما الثلثان. وقد ذكرنا أن الله عز وجل قال في الأخوات كانت اثنتين فلهما الثلثان، هذا دليل على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين. والدليل السنة، فقد جاءت السنة تؤكد ذلك، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطى البنتين الثلثين، وهذا في قصة مشهورة من حديث جابر عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وابن ماجه، وهو بإسناد صحيح، أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتان من سعد بن الربيع، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما في أحد شهيدا رضي الله عنه، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يترك لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. فقال عليه الصلاة والسلام يقضي الله في ذلك، فلم تكن نزلت آية الميراث، فلما قال عليه الصلاة والسلام يقضي الله في ذلك نزلت آية الميراث. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أرسل إلى عم البنات وهو أخو سعد بن الربيع، فقال له اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. إذن هذه هي قسمة الميراث بالنسبة لميراث سعد بن الربيع، لأنه مات رضي الله عنه وترك امرأة وابنتين وترك أخا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الأخ الذي هو عم البنات أن يعطي للبنات وهن اثنتان الثلثين، وأن يعطي للأم الثمن لوجود الفرع الوارث، أما هو فقد أخذ ما بقي. إذن هذا نص صريح في أن البنات إذا كن اثنتين فلهن الثلثان من التركة، وما زاد على الاثنتين لو كانوا ثلاث أو أربع وإلى ما زاد فوق ذلك لهن الثلثان من التركة، لكن بشرط ألا يكون معهن ذكر، يعني ابن للميت، يعني ابنا للميت. لو كان هناك ابن للميت مع الثنتين فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعد ذلك رحمه الله: وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت، وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات. انتقل بعد ذلك إلى ميراث ابنة الابن. ابنة الابن حكمها كحكم البنت، إذا لم توجد البنت بنت الميت فإن ابنة الابن تأخذ النصف، فيكون حكمها كحكم البنت. إذن عندنا بنت الابن ترث النصف بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أولا أن تنفرد، ما يكون معها أحد، ثم لا يكون أيضا يوجد بنت للميت، فهي ابنة ابن. إذن ما هي الشروط حتى نعطي لبنت الابن النصف؟ أن تنفرد فلا يكون معها أخوات يعني بنات الابن، ولا يكون معها معصب يعني أخاها، وعدم الفرع الوارث، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها يعني بنت الميت. فلو هذه الشروط الثلاثة وجدت نعطي لابنة الابن النصف، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة وغيره من العلماء. وما هو الدليل على هذا؟ قالوا في قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، معروف أن هذا في بنت الميت. قالوا: وابنة الابن تنزل منزلة البنت، وكذلك في قوله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال العلماء: الأخت إذا كانت واحدة وهي شقيقة أو أخت لأب ولم يوجد من يشاركها من أخواتها فترث النصف، لماذا؟ لأنها في حكم البنت. قالوا: كذلك بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث ولا يوجد معها معصب وعدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. والمؤلف أيضا قال: وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات، يعني بنات الابن إذا كنا جمع، إذا كنا جمعا بنات الابن فإن لهن الثلثان كالبنات. وقد مر معنا أن البنات إذا كنا اثنتين فلهن الثلثان، وهكذا إذا كثرنا لهن الثلثان، وهكذا بنات الابن يأخذنا حكم البنات، لكن عند عدم البنات. إذن بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط. ما هي الشروط؟ عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. والشرط الثاني عدم الأخ المعصب الذي يكون في درجتهن وهو ابن الابن. والشرط الثالث وجود العدد، يعني أن يكون اثنتين فأكثر، فإذا كنا بنات الابن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان. وهذا أيضا بالإجماع، ونقل الإجماع كذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح. ولهذا مر معنا حديث جابر بن عبد الله في قصة امرأة سعد بن الربيع عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام للبنتين الثلثين عندما نزلت آية الميراث، وهكذا أيضا بنات الابن لهن الثلثان، لأن بنات الابن في حكم البنات، فإذا كن اثنتين فأكثر يأخذن الثلثين، كما أن البنات إذا كن اثنتين فأكثر يأخذن الثلثين، ولا شك أن هذا قياس صحيح بإجماع العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين، وإن كثرنا بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر. انتقل بعد ذلك فيما لو اجتمعت البنت مع ابنة الابن، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ بنات الابن يجتمعن مع البنت، أو ابنة ابن مع البنت، ففي هذه الحالة البنت تأخذ النصف وهي بنت الميت، وبنت الابن تأخذ السدس سواء كانت واحدة أو كنا أكثر، حتى يحصل تكملة الثلثين، وهذا بالإجماع أجمع العلماء على أن الميت إذا ترك بنتا وترك أيضا بنت ابن أو بنات ابن فنعطي لبنته التي هي من صلبه النصف، وأما بنات الابن فيأخذن السدس تكملة الثلثين. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على هذا كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم، نعم كل هؤلاء نقلوا الإجماع على هذا، والدليل على ذلك في الآية نفسها: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن فرض البنات بنات الميت إذا كنا جمعا أن يأخذن الثلثين، وهكذا بنات الابن إذا اجتمعنا مع البنت فيأخذنا جميعا الثلثين، إلا أن البنت تأخذ النصف وبنات الابن يأخذن السدس. إذن الإجماع في ذلك صحيح لا خلاف بين العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: وما بقي للعصبة، يعني إذا وجد بعد ذلك أحد العصبة يأخذ الباقي إذا بقي باقي، لأنهم سيجتمعن النساء هنا في الثلثين وسيبقى الثلث، فلو وجد مثلا أخ شقيق أو عم يأخذ الباقي. وهنا ذكر المؤلف أن بنات الابن يأخذن السدس تكملة للثلثين مع بنت الميت، لكن بشرط ألا يوجد ذكر، وهذا الذكر هو ابن ابن، فيكون هو أخ لهؤلاء البنات من الابن. فإذا وجد الذكر فالحكم يختلف، فالبنت ستأخذ النصف والباقي يكون مع بنات الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ، فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. انتقل إلى حكم وجود بنات الابن مع البنات، فذكر أن بنات الميت إذا كن اثنتين فأكثر سيأخذن الثلثين، وهذا قد مر معنا عندما قال المؤلف: والاثنتين الثلثان، يعني ميراث الاثنتين الثلثان. فلو أن المسألة فيها بنات للميت وهن بنتين فأكثر، وكذلك وجد بنات ابن، فهنا البنات سيأخذن الثلثين وبنات الابن لن يأخذن شيئا، سيسقط بنات الابن لأن الثلثين قد اكتملت مع البنات، فتسقط بنات الابن، إلا في حالة واحدة لا يسقطن. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو حتى أنزل منهن فيعصبهن هذا الذكر. ولهذا قال المؤلف: وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء، يعني يسقطن، ثم استثنى قال: إلا أن يكون معهن أخ، يعني أخو بنات، يعني أخ بنات الابن وهو ابن ابن، قال: فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن، يعني ابن ابن ابن أنزل منهن بدرجة أو أنزل بدرجتين ابن ابن ابن ابن، هذا الابن الذي هو ابن ابن ابن يعصب هؤلاء بنات الابن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان ذلك بينه وبينهن. إذن البنات إذا استكملن الثلثين يسقطن بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر، وهذا الذكر يكون في درجتهن أو أنزل من درجتهن، فإن وجد عصبهن. ولا بأس أن نضرب مثالا في هذا، لو أن رجلا مات وترك ابنتين وابنة ابن وابن ابن، فنقول البنتان لهن الثلثان، بقي ثلث من التركة، وبقيت هنا ابنة ابن وابن ابن، فهذه ابنة الابن وابن الابن يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من ثلاثة أسهم، البنتان لهن الثلثان وهذان سهمان، والباقي لأولاد الابن وهي ابنة ابن وابن ابن، لهن هذا السهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على ذلك. وهذا الإجماع في الحقيقة نقله جمع كبير من أهل العلم، لكن مع ذلك نجد أن طائفة من المتقدمين خالفوا في هذه المسألة، ونسب هذا القول إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فإن ابن مسعود كان يذهب إلى أن ابن الابن لا يعصب أخته سواء كانت في درجته أو كانت أعلى منه، فهو يأخذ ما بقي وبنات الابن لا شيء لهن، وهذا غير صحيح، بل إن ما ذكرناه آنفا وهو ما قرره المؤلف هو مذهب الأئمة الأربعة وكثير من العلماء، وقد نقل في ذلك الاتفاق، لكن في الحقيقة يوجد خلاف. أما الذين نقلوا الاتفاق فهم كثير، نقله ابن المنذر ونقله ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق واستدلوا بالآية نفسها، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فقالوا البنات معروف أنهن إذا كنا جمعا اثنتين فما فوق فإنهن يأخذن الثلثين، وبنات الابن لا يأخذن شيئا لأن الثلثين قد اكتمل، لكن لو وجد ذكر فإنه يعصبهن، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. أما الذين خالفوا استدلوا بعموم الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قالوا إذن عندما تأخذ البنات الثلثين نعطي الباقي لابن الابن لأنه هو أولى رجل ذكر، وأما بنت الابن فلا نعطيها شيئا، وهذا غير صحيح، بل كما ذكرنا آنفا وهو الصواب أن بنات الابن يسقطن إذا أخذنا البنات الثلثين إلا في حالة واحدة، إذا وجد أخ لهن أو أنزل منهن فإنه يكون سببا في التعصيب، فيكون الميراث الباقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعد ذلك وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن، أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته، ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن. يعني كذلك مسألة تشبه هذه المسألة، وهي لو أن بنات الابن مع الابنة أخذوا السدس، يعني البنت مسألة فيها بنت وفيها ابنة ابن، فهنا بنات الابن مسألة فيها بنات ابن وفيها ابنة للميت، فبنت الميت ستأخذ النصف وبنات الابن سيأخذن السدس تكملة للثلثين، فإن وجد تحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن، لو وجد تحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته، يعني يدخل الذكر فيعصبهن. إذن إذا اجتمع ثلاث مثلا بنات ابن أو أربع وبعضهن أسفل من بعض، فما هو الواجب هنا؟ يقال للعليا النصف والتي تليها السدس وما بقي للعصبة، هكذا يكون الحكم. فبنات الابن معروف أنهن ينزلن منزلة البنات، بنات الميت، لكن بشرط إذا لم يكن معهن معصب. فإذا اجتمع بنات الابن القريبات والبعيدات فإن القربة تحجب البعد، وهذا معروف وقد أجمع العلماء على ذلك، على أنه إن ترك الميت مثلا ثلاث بنات ابن وبعضهن أسفل من بعض فالعليا تحجب السفلى، أو يقال القربة تحجب البعد وهكذا، والتي تليها ستأخذ السدس وما بقي فيكون للعصبة. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة على هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله. لهذا قال المؤلف قال وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته، ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن. يعني بنات الابن إذا كانوا في طبقة أقرب إلى الميت فإنهن يأخذن السدس مع البنت، ومن كان تحتهن ولو كان ذكرا أو كانوا بنات ابن فهؤلاء لا يرثوا مع بنات الابن اللاتي هن أعلى منهن. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ميراث الشقيقة، قال وميراث الأخت الشقيقة النصف. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.